استكبروا وقال الشيطان لما فلا أصلها ثابت Barcelona. وطلعها بسماء أصلها ذلك وطلعها بسماء كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ما لها من قرار ويضل الله الظالمين ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ومثل كلمة كشجرة خبيثة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما من فوق الأرض ما عليك الصحة يا شيخ، الله يكرمك. الله يصلى على النبي. ما هذا الجمال يا شيخ، الله يكرمك. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين الله الذي خلق السماوات وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار على والديك ويكرمك يا ابني. تفضل يا شيخ. الله يسلمك.